إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فقد بينا أن السلف الصالح رضي الله عنه كان لهم سمت الخاص في تعامل مع الخلفاء والملوك وولاة الأمور من الناحية الشرعية ومن ناحية باب المصلحة والمفسدة ومن ناحية القدرة والاستطاعة من الناحية الشرعية فقد قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن الناحية أو من ناحية المصالح والمفاسد فلا شك أن مسألة التمييز بين خير الخيرين وشر الشرين أمر لا يحسن عامة الناس، فعامة الناس يحسنون الكلام في الحلال والحرام أو قد يحسنون الكلام في الحرام والحلال، لكنهم لا يحسنون الكلام في خير الخيرين وشر الشرين. فهذا أمر متعلق بأهل الاجتهاد، ولذلك يقولون إن النوازل المصائب المفاجئة التي تفاجئ الأمة لا ينبغي أن يتكلم فيها إلى أهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد والنظر الذين لهم القدرة على تمييز بين المصالح والمفاسد. الأمر الثالث أو بين المحرمات بعضها البعض، ما هو أشرها، ما هو أدناها، ما هو أقلها. الأمر الثالث باب القدرة والاستطاعة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر متعلق بالقدرة والاستطاعة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا شك أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس ركنا من أركان الإسلام ولكنه حق من حقوق الإسلام وواجب من واجبات الإسلام، بل الجهاد أصلا هو أعلى درجة وأعلى مرتبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المرء يعرض نفسه للقتل في سبيل الأمر والنهي أو في سبيل الإصلاح، ليس أيضا ركنا من أركان الإسلام. فأركان الإسلام معروفة، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فليس من بينها الجهاد في سبيل الله. إلا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله متعلق بالاستطاعة والقدرة، وهذا أمر خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يرون وجوب إزالة المنكر، لا يرون وجوب تغيير المنكر، وهناك فرق بين وجوب التغيير ووجوب الإزالة. فتغيير المنكر من الممكن أن تقلله عن حده أو تقلل قدره، لكن إزالة المنكر يعني يلزمك حدما لازما أن لا تبقي له أثرا، إزالة، وإن ترتب على ذلك هلاك الدنيا والآخرة. وهذا معتقد المعتزلة والخوارج معه، اللي هو باب وجوب إزالة المنكر، اللي هو الأمر الناس أكبر من المنكر. فهل السنة يرتبون الأمر على القدرة والاستطاعة؟ أما الخوارج والمعتزلة فإنهم متهورون، قد يترتب على الأمر والنهي عندهم مفاسد أشد مما أرادوا أن يغيروا أو يبدلوا أو يصلحوا. يعني عندك نوع من الموازنة في الأمر والنهي، إذا كان المنكر استدل بمنكر مثله أو بمنكر أشد منه أو بمنكر أدنى، إذا كان بمنكر أدنى هذا موازن، إذا كان بمنكر مثله فهذا فيه خلاف بين العلماء، إذا كان بمنكر أعلى وأشد فهذا ممنوع بإجماع العلماء، لا يجوز تغيير الفساد بفساد أعظم منه، وهذا قول الجمهور. يعني لازم تسجلها، يعني لازم إيه؟ سجلها. يعني اتفق العلماء وجمهور العلماء وأجمعوا على أنه لا يجوز تغيير المنكر بمنكر أشد منه، ده بالإجماع. لكن هذه الضوابط عند الخوارج والمعتزلة ليست محسومة أبدا، يجوز عنده تغيير المنكر بمنكر أشد ومنكر أعلى، قلت ولم ترتب عليه خراب الدنيا ولا كلام. ولذلك عندما تنظر في أبواب القدرة والاستطاعة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث، طبعا في القرآن الكريم، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فقاتل المشركين كافة يعني تستغرق المشركين في شتى أرجاء الأرض، ما قالش قاتلوا المشركين، ده أكد على عموم القتال. ومع ذلك بين أن القتال متعلق بعدد معين وبفئة معينة لها أن تقاتل إلى حد معين وأن تفر وتهرب إلى حد آخر وأن تنحاز إلى فئة في حد ثالث. يعني مثل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق أمر آخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما تعلمك أهل الكتاب ملئين الأرض، أجمع ذلك أن أنت تقاتل أهل الأرض جميعا، هل تقدر؟ إلا إذا هناك حد. وذلك ورد في بعض الأحاديث من كثرة ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة اتفقوا على هذا المنظور وهذا الفهم، قال اتركوا الترك ما ترككم ووادعوا الحبشة ما ودعوكم. يعني في حد من ذلك، أي فئة بتولى الملك والسلطان بتنظر إلى باب القدرة والاستطاعة. حتى يعني مثلا على سبيل المثال الاتفاقية المعقودة بين المسلمين أو في مصر وبين اليهود، هذه الاتفاقية كل واحد بيتولى الحكم الآن بيسأل فيها أنت موافق على الاستمرار ولا مش موافق، فهو أول ما بينظر إلى الواقع بيقول إيه، موافق ولا مش موافق، موافق على الاستمرار، مع العلم أن العقادة علمهم يعتبر خائن وكافر كمان ويعتبر مهادي لليهود. لكن هذا الأمر لا يتعلق بكفر ولا بخيان، لا يتعلق بالقدرة والإيه والاستطاعة. أنت قدرتك يعني هل تقاتل حتى تميل المسلمين؟ طب من الذي يقوم بتبليغ الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بغزو الأحزاب لما اتفق كفار قريش مع اليهود عليه وقبائل قريش، ماذا فعل؟ عرض على غطفان ثلث ثمار المدينة. هذا يدل من الدب الحكم الشرعي، يدل على الإباحة ولا على منع؟ الإباحة. يعني قال اتركوا الحرب مع قريش والتحالف معهم في مقابل أن تأخذوا ثلث ثمار المدينة، يبقى أعطاهم عطية، صح؟ أعطاهم عطية في مقابل ترك القتال. طب لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأنه علم أنهم اجتمعوا على استئصال المسلمين. طب هل استئصال المسلمين مطلع شرعيا؟ ولا إبقاء المسلمين ولا الأشعرية؟ إبقاء. إذا كان القتال يصل إلى حد استئصال الطائفة المسلمة لا ما استطيعش هاجر، ما الباب الهجرة مفتوح ليه؟ اترك القتال. وبعدين ربك سبحانه وتعالى يبدل في الأمور، وهو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يقلب الأزمان ويقلب الأيام ويقلب الرياح ويقلب الأحوال. فالمرتفع في هذه الأيام سيخفض في أيام أخرى، وأن تصبر لأن السلام ربنا جارية في الكون، والأيام إيه؟ دول اللي أنت ما تقدرش تدركه أبنائك يدركوه. فعرض عليهم أن يأخذوا ثلث ثمار أهل المدينة، دل ذلك على أن القتال متعلق بالقدرة. فالصحابة قالوا يا رسول الله ما كنا نفعل ذلك بالجاهلية، أنا فعله بالإسلام، يعني قلنا بالجاهلية ما كنا نفعل ذلك. فلما وجد قوتهم في مواجهة عدوهم ترك هذا التحالف، ترك هذا الايه؟ أو ترك هذا العقد، خلي بالك ترك هذا العقد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يأجوج ومأجوج عندما خرج في آخر الزمان، وقد ذكرنا ذلك قبل ذلك، قال لعيسى، قال الله تعالى لعيسى إني مخرج عليك قوم لا يداني لك بقتال، لا يداني يعني لا قدرة لك بقتال، كل فلان له علي يد يعني نعمة، أو له يد علي يعني له قدرة علي، أو لا يد له يعني لا قدرة له، يعني يبص باب حقيقة السياق أن تؤول يد بمعنى القدرة، وده قسم الأقسام المجاز المرسل، ولم يظهر من حقيقة السياق، لكن ليس لا يجوز على العموم تأويل اليد بالقدرة أو بالنعمة، خاصة في مسائل الصفات الربانية، واضحة؟ يعني مثلا من عكس تسجد لي ما خلقته بيدي، لا يجوز أن أقول بيدي يعني بقدرتي أو بنعمتي، هذا حقيقة السياق ما يمس. ليه؟ لأن في قواعد أخرى بتثبت اليد لله عز وجل وأنهما يدان، وأنهما صفات معينة تقبض وتبسط، وهذا لا يتحول عليه إيه؟ أو لا يتنزل عليه المجاز أصلا. وفي فرق بين المجاز المشابه والمجاز المرسل، ودي قضية كبيرة، لكن احنا بنتكلم في مسألة المجاز المرسل اللي هو متعلق بسبب أو بمحل معين أو بكينونة معينة أو بظرفية معينة أو إلى آخره. فقال لا يداني لك بقتالهم يعني قدرة لك، فحرز عبادي إلى الطور، حرز يعني اجعلهم في حرز في أمان، ولا تعرضهم لهذا القتال. يقول عن ذلك إني إذا قتلت قوما لا قدرة لك على قتالهم فلا ينبغي أن تقاتلهم وتهلك نفسك. يبقى إذا باب القدرة، ويبقى أنا عندي أمر من الناحية الشرعية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن الناحية المصالح والمفاسد القدرة والاستطاعة الأمر الثالث. من ناحية الفتنة المنتظرة، من ناحية الايه؟ الفتنة. الفتنة عندما يخلو الزمان من الإمام أشد من الفتنة مع وجود الإمام الجائر، مع وجود الإمام الايه؟ الظالم. طبعا هل معنى ذلك أنت ترضى بالإمام الظالم؟ ترضى أقصد بظلم الإمام الظالم؟ لا ترضى بظلمه، لأن أنت أصلا الإمام سواء كان إمام عادل أو إمام جائر أنت لا تطيعه إلا في المعروف. اللي يقول لك أنا أطيع الإمام على كل حال وعلى كل صفة وعلى كل هيئة وعلى كل وسط البرجئة أو الجهمية، يعني يجبون طاعة الإمام في خيره وشره وإيمانه وكفره وصلاحه وفجوره، لكن أهل السنة الجماعة يجبون طاعة الإمام في المعروف. يبقى أنت أصلا لا يضرك فجوره، إذا فجر أنت مش هتشاركه بإيه؟ في الفجور، لكنه خرج لجهاد، يبقى أنت تتعاون معه في الإيه؟ في الجهاد، خرج للحج، فالإمام خرج للحج، بيكون الحج ده ليه إمام وأمير ولا ما يكونش إيه؟ هو بيبقى أمير الإيه؟ الحج. طيب تقول أنا مش هخرج معه عشان هو أمير؟ ها؟ تقول أنا مش هخرج؟ ولا بتخرج للحج؟ لأن ده خارج بطاعة الله، ما يلزمكش المعصية التي هو قائم عليا او الفجور اللي هو قائم عليه لا يلزمك، ولو هو الزم الناس بالفجور انت مش ملتزم، فانت تطيعه في المعروف. شيخ الاسلام رحمه الله عليه استلم ذلك كلمه قال 60 عاما مع امام جائر خير من ساعه واحده بغير امام. يعني 60 عاما مع امام جائر ظالم احسن من ساعه واحده، لان ساعه واحده ديني كل ما تتوقاه من ظلم او كل ما تتانف او تستنكف عليه من ظلم او ما تبغضه من ظلم او فجور او ما لا تحبه هيتجمع عليك في ساعه واحده لو هو خلى الزمن بالامام. يعني مثلا بيقتل في 10 سنين 5 هيتقتل في الساعه 5000. كان بيتسرق مثلا في 10 سنين فدان هيتسرق في الساعة 100,000 فدان. ولذلك انت لو ماشي بالنسبة للأراضي الزراعية تجد ان الأراضي الزراعية حوالي ربع الأراضي الزراعية في مصر تم البناء عليها، صح ولا لا؟ صح؟ يعني الأراضي الزراعية تعتبر الشيء الأساسي اللي ينبغي ان يحافظوا عليه بحكم المصلحة والمفسدة، كل ثلاث ربعها بنبني عليه. فاللي ما كانش بيسرق بيسرق، اللي ما كانش بيبلطج بيبلطج، اللي ما كانش بيقطع طريق بيقطع طريق، اللي كان عنده شويه عقل شويه يتحول بقى مجنون وبقى متخلف عقليا. المنافقين كلهم طلعوا مع الساحه وطفوا على الوجه، المتلونون كلهم، فانت لو ما عدتش قادر تحوش منين ولا مين. يبقى معنى ذلك ان عدم، وطبعا علمكم هناك اناس القضيه بالنسبه لهم مش عاوزين اصلا امام، يعني المسألة بزنهم والبن يعيشون في زمن الفوضى والاحتلال والبلطجة أفضل من وجود إيه حاكم أو إمام. في ناس أصلا طبيعتها كده، يعني دي نقطة برضو خلي بالكم من المسألة دي. لكن أهل السنة جماعة يخالفون أهل البدعة والضلالة والشرك لأنهم لا يحبون أن يكون لهم إمام. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى تحزب صفة من صفات الايه؟ المشركين تحزب. مثلا تشوفوا القرآن إن فرعون أعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا. شيعا يعني أحزاب، يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. فالتحزب سبيل من سبل ضعف الولاء لله وحصر الولاء في الأشخاص والصور والفرق والهيئات والجماعات. يعني أي مسألة ما تتعلق بالإخلاص وتتعلق بالله عز وجل، لا هو ملتزم باللي بيقوله الجماعة أو بيقوله حزب أو بيقوله الطائفة. يعني لو هو 100,000 واحد دخل مجلس الشعب مثلا هو مش هيقدر يتكلم الا راي الحزب وراي الجماعه، لكن هو نفسه حتى لو ليه راي خاص ده مش هيقدر يقوله. ولذلك تجد بعض الناس اللي هم يعيشون بمفهوم الطائره الحزبيه لو سمع منكرا لا يتجرع على رد هذا المنكر وانكاره حتى يسال امير هذا الحزب او قائد هذا الحزب يرد ولا ما يردش. يعني ايه؟ يعلق، لان ممكن يعلق بمفهوم يترتب عليه ضرر يقع على الحزب اللي هو ينتمي اليه، او بمفهوم غير شرعي، او بمفهوم يتناسب مع الحاله السياسيه اللي موجوده. يعني مثلا واحد من الناس انكر في حزب من الاحزاب، انكر مثلا من روايات نجيب محفوظ، وقال من جمله الروايات دي يعني روايه اولاد حضرتنا وفيها وفيها وفيها. قال هذا الكلام في وقت الانتخابات، انكروا عليه، ازاي انت تقول كده؟ طب ما هو بيقول معتقد اللي هو اتعلمه في الجماعه. لا ما تقولوش في الوقت ده، انت لو قلت في الوقت ده هنخسر مين؟ هنخسر الناس في الانتخابات، مش هتقيم علينا معركه، هتقيم علينا حرب. يبقى اذا اصبح في مفهوم الحزب لابد ان هو يلتزم بسياق معين. يبقى اذا ما يعرفش يتكلم الا لما يؤذن له، وما يعرفش يقعد الا لما يؤذن له، الا لما يؤذن له. ده المفهوم الحزبي، اصغر الولاء، خارج الولاء من دائرة الإسلام إلى دائرة إيه؟ إلى دائرة الحزب. فقضية الفتنة في عدم وجود الإمام والفتنة في إقامة الإمام مرة أخرى أشد من وجود الإمام الجاهل. لأن عندما تقع الفتنة تضيع عقول الناس، إذا ضاعت عقول الناس لا تجد قائدا يستطيع أن يجمعهم. قال لما تجد واحد يطلع ويكون رجل همام ورجل قوي ورجل شديد يأخذ بلباب الناس ويلزمهم عن جادة، زي مثلا مروان بن الحكم ولا عبد الملك بن مروان لما مات يزيد بن معاوية وما عادش في إمام موجود ولا عادش في خليفة موجود ولا عادش في قائد موجود، أن طلع وأخذ الإيه؟ الحكم بالقوة والغلبة. مين اللي عنده الوقت القوة وعنده القدرة إن هو يلزم على الناس إمام معين ويفرض عليهم إمام معين؟ مفيش. يبقى إذا الناس هتقعد في الفضل زمن طويل. إلى قضية بناء الدولة وبناء الأمة وإعادة فرض السيطرة على الناس وعلى الضعفاء وعلى الشواذ وعلى المجرمين وعلى النصوص وعلى البلطجية وعلى عموم الناس بقى فرض نظام معين، ده أمر عاوز شخصيات قوية جدا لإقامة الدولة. ربما إن الواقع ده لا تتوفر فيه هذه الشخصيات، فبذلك تستمر الإيه؟ الفتنة. لذلك الناس محتار، يقول لك احنا ننتخب مين الوقت مثلا، نختار مين؟ فلان ده عميل والتاني ده ساذج والرابع ده دخل حلف النتو والخامس ده متعارض مثلا مع امريكا والرابع ده اول مره يتكلم اول مره انت والخامس ده محدش يعرفه والسادس ده، فانت دخلت عم الناس في الايه؟ في الحيره. الناس هتختار ازاي؟ زي بالضبط لما انت دخلتهم في الحيره في امر الايه؟ الدستور او وضع دستور معين، كل واحد يسالك بقى عاوز لك ساعه عشان تفهم الدستور ده يعني ايه اصلا، هو ما عرفش يعني ايه دستور اصلا، فانت عاوز تعرفه يعني اصلا دستور ساعه وعاوز تفهمه البنود والامور اللي هو ينتخب عليها دي معنيه كمان ساعتين ثلاثه اربعه، وكل واحد عاوز يستفتي كل فرد من افراد المجتمع عاوز يفهم الموضوع اللي قدامه مثلا خمس ست سبع شهور لما يفهمه، وانت تحكمه في اختيار هذا الشيء وترك هذا الشيء. انت بتحكمه وتقول انت حكم، وهو نفسه قدامه سنين طويله عشان يفهم الموضوع ده يعني ايه. يبقى معنى ذلك اللي خلاه ما يقدرش يفهم في تغيير الدستور بنود هذا الدستور وبالتالي الحكم عليه، كذلك ما يقدرش يفهم ازاي هو يختار حاكم وايه اصول اختيار الحاكم واصول اختيار الشخصيه دي وقدراتها. وممكن واحد يكون مثلا صورته متدين ومش متدين، وصورته ان هو قادر ان هو يمشي الامور وهو فعلا وهو مش قادر، فدخلت الناس في الحيره، الحيره انهم وقعوا في فتنه وفي نفس الوقت مش قادرين يخرجوا من الايه؟ من الفتنه. اذكر لكم على سبيل المثال اول مثلا من المجلس العسكري ده مسك الامر زمام الامر، في ناس قالت احنا عايزين مجلس عسكري يقعدوا ثلاث سنين من الليبراليين اللي موجودين العلمانيين وكده، وناس ثانيين قال على الاقل حاجه يقعدوا سنتين، لان لو سلم الحكم بسرعه الجماعه الفلانيه هتكفر على الحكم، وفي الحاله دي يبقى احنا ما حققناش شيء، او الجماعه النظام السابق هيقفز واحنا ما عندناش وجود لسه ما عندناش وجود، يبقى احنا عاوزين المجلس العسكري يقعدوا مثلا سنتين ثلاثه لغايه ما الامور ايه؟ استقروا الناس تبدا تفهم الموضوع يعني ايه ثوره. ثوره الناس دلوقتي هي اللي بتهتف بايه؟ برحيل المجلس العسكري. انت خد بالك معايا؟ اذا اصبح هناك ايه؟ تضارب وتقلب. مش قادر يثبت الامور، مش قادر يفهم الامور، مش قادر يعرف القضيه. فمن الذي سيحكم الامر وسيحكم المساله؟ دي فتنه بالنسبه للناس، فتنه ولا مش فتنه؟ فتنة. عاوز واحد بهمان يتقدم وخلص الموضوع عشان النقاش ده ينتهي بقى ونبدا في مرحله البناء ومرحله التعمير ومرحله التربيه ومرحله الايه، صح ولا لا؟ ولا نبدا طول عمرنا نقعد بقى نفكر في اللي فات لا، احنا دي مرحله لحظه. يعني بيقول لك كانت بيعه ابي بكر فلته وقى الله المؤمنين شرها، دي كلمه مين؟ ها؟ طب سماها فلتة ليه؟ وقال وقى الله المسلمين شرها ليه؟ ها؟ لأن الأنصار بينهم وبين الخلافة لحظة، لو تقدم الأنصار وانتخبوا منهم خليفة لم يستطع المهاجرون أن يخرجوا عليهم، ما يقدروش يقول لهم لا أن اختاروا خليل. فقبل ما الأنصار يقرروا ولا حق لهم بالتقرير، وحق لهم بالتقرير، كان المهاجرون مقررين للإيه؟ للأمر. إيه اللي بين لك من لهمش حق التقرير؟ غير الأمر الشرعي، إن هذا الأمر من قريش وكلام الرسول صدر رسول، أنهم قالوا الأنصار قالوا كلمة تدل على أنهم ما يفهمش المسائل السياسة. إيه هي الجملة دي يعني؟ قالوا من أمير ومنكم أمير، دي اللي أظهرت أن هم لا يفقهون في هذا الأمر شيئا. مين اللي يفقه في هذا الأمر؟ ها؟ المهاجرون القرشيون، هم دول عندهم الحس، القوة، الشدة، القيادة، الظهور، هم دول مفاتيح نشر الإسلام في العالم الإسلامي والفصل بالأمور والحكم. ده أبو بكر الصديق وقع الحديث في الردة حكم فيها، أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب لما وقع بعض الأمور المتعلقة بهجرة بعض الصحابة أو المتعلقة بالطلاق سلاسة، المتعلقة بمن أظهر المشابه زي صبيغ بن عمرو الخميمي، حسب في المسائل إيه سيدنا عثمان أيضا حسب المسائل، سيدنا عمر حسب المسائل. لكن اللي بيقول لك مننا أمير المؤمنين ما يعرفش الموضوع خالص ولا يصلح له أبدا إطلاقا في مجال الحكم والسياسة. قال وخى الله المؤمنين شرها، لأن لو ما تمش اختيار أبو بكر فيحدث إيه؟ فتنة. يبقى إيه حدثت في زمن قياسي سريع برهة، تم اختيار أبو بكر الصديق وبعدين بايعه نصف المسجد وانتهى الأمر. لكن ما فيش حاجة إن أنت تقعد تختار أمير سنتين ثلاثة، تختار حاكم ما. لا، ده دي أمور لابد أسرع شيء إن أنت تختار الحاكم، تختار الأمير وتمصله، وبعد كده الأمور تستقر. هيكون فيه ظلم، ولا شيء طبيعي إن الزمان يكون فيه ظلم. هتقول لي أجيب واحد أعدل منه؟ لا، مش هتشوف إلا اللي يتناسب مع هذا المجتمع. المجتمع ده عادل ولا ظالم؟ ها؟ فيه ظلم صح؟ يبقى لازم يجيله واحد متناسب ليه، مش هتجيب عمر بن عبد العزيز ولا هتجيب أبو بكر الصديق عشان يحكم المجتمع، لا، هتجيب واحد برضه لو عملت 100,000 انتخاب و100,000 بتاع، هتجيب واحد برضه شبه المجتمع ده، شبهه وشكله، شكله في الفهم والقراءة والدراسة والعلم والجهل والظلم والعدل والتوحيد والبدعة، شبهه شكله بالضبط. قال إنما تكون يولي إيه؟ يولي عليكم. وقال وكذلك نولي بعض الظالمين إيه؟ بعض. فليش يعني ليش؟ أنت بتاخد حقك، فده يعني المكافأة بتاعتك. يبقى إحنا عندنا كم مسألة؟ عندنا كم مسألة؟ أربعة. واحد يعدهم لي كده؟ ها؟ أول مسألة إيه؟ الأمر الشرعي، وأطاع الله وأطاع الرسول الأمر منكم. أيوه. المصالح والمفاسد، القدرة والاستطاعة، توقف إيه؟ توقف. لذلك قال، قال لك إن أول صورة من الصور أنت بتحذر من الخروج عليه. طيب انت بتحذر بناء على القواعد ايه؟ القواعد دي لان الفكره عن فاطمه وهتتعرض للاخره بناء على القواعد السابقه اللي ذكرناها دي صح؟ بيقول لك ان اعلى درجه من درجات الانحراف في الحكام كانت موجوده في الزمن الماضي مش مستحدثه. اعلى درجه ايه هي؟ اعلى درجة الاتيان بالمذاهب الرديئة، المذاهب الرديئة، المذاهب الفكرية الرديئة، هي مذاهب الفلاسفة التي تأثر عليها فكر الجهمية وفكر المعتزلة وفكر الطائف المنحرف، قواعد الفلسفية اللي فيها انحراف في منهج الأمة، انحراف ايه؟ انحراف في المنهج، يعني داخلة مباشرة للاعتقاد. طب مين كان اعلى درجه انحراف موجود في زمن مين؟ في زمن الامام احمد. ومع ذلك الامام احمد ما خرجش، يعني هو يرى ان الاصلاح مع وجود الامام ده، الاصلاح في ايه بقى؟ في انكار العلماء. يعني فضل في طائفه من اهل البدع تولت الامر، يعني لو احنا في الزمن احنا فيه كده، جاءت طائفه من اهل البدع وتولت الامر ماشي، انت بتسمع وتطيع بمقتضى المعروف اللي احنا حققناه، لكن بمقتضى الانكار والنقص انت بتنكر المذاهب الفكريه الفاسده سواء كانت موجوده في الامام او الماموم او في اي طائفه من الطوائف. ده امر مش متعلق بسمع وايه؟ بسمع وطاعه، ملوش علاقه بالمساله دي. الامام احمد نهى عن الخروج على خليفه الماموم، صح؟ والوقت نهى. طب ده الجماعه دول كانوا بيلزموا الناس بمساله خلف القران ويمتحنون الناس بهذه المساله، ومع ذلك نهى عن الخروج عليه، لكن استمر في الانكار في مساله خلف القران وما استمرش. يبقى عرفت الفرق بين الاثنين؟ صح ولا لا؟ يبقى مساله خلف القران، لا، القران كلام ربي، يبقى الامر والنهي واجب ولا مش واجب؟ في المسائل الاعتقاديه. لكن مساله الخروج، ها؟ لا، ما تخرجش. فبيقول لك ان الامر والنهي موقف يقف او يصد امتداد وانتشار المعتقد الفاسد. ما يجي واحد بيامر ويتكلم في الدين او يتكلم في العلم فيما يخالف امر الله عز وجل، في كارثة في جماعة في طائفة في أي مكان، والناس كلها تسمع، خرجت من عندها الناس، خرجت بعد هذا السماع ولم تجد إنكارا عليه ولم تجد أحدا يعقب عليه، فهذا الكلام سيؤخذ مأخذ الإيه؟ الاعتقاد، أنه هو بيعتقد أن الشيخ الذي تكلم هو لا يتكلم في الحق، صح ولا لا؟ فعندما يأتي رجل ويقول له هذا الكلام يعني ينصح يعني في الله، يعني هذا الكلام مخالف للشرع والدين، فجميع المستمعين عندما يسمعون ان هذا الكلام مخالف فيتوقف عندهم امر الايه؟ امر ايه؟ الاعتقاد الى البحث والنظر والدراسه، ما كان حتى لو مقلد للشيخ هيفضل شاكك في الايه؟ في المساله. زي يقول لك الامر والناس ان لم ينفع، ان لم ينفع فإنه يوقف المرء عند مسألة البحث والنظر والدراسة. واحد مثلا الناس كلها بتخالف فيه وبيخطئ وبيخالف، تقول لا يا أخي اتق الله، هذا الأمر مخالف للشرع والدين، وأنت طبعا على الحق وبتقول كلام الأئمة وبرد منهج أهل السنة والجماعة. الذين يستمعون إليه حتى لو كان مقلدة له، هذا الأمر يدخل في منظور الإيه؟ البحث والدراسة، أو في منظور الشك. واحنا عاوزين نوقف الباطل، احنا عاوزين نوقف الامر والنهي ده، شارك في توقيفه ولا ما شاركش في توقيفه؟ هو اللي كان بيعمل جماعة كده، الامام احمد كان بيحفظ العقائد العامة من الناس، كل الناس دي يعني بتقول ان القرآن مخلوق، الخالفة بيقول مخلوق، والعلماء اللي حواليه بيقولوا مخلوق، والحاشية كلها بتقول مخلوق، وفي بقى جنازير وفي سلاسل وفي اصوات بتضرب وبتجلد اللي بيقول بخلاف ذلك، والامام احمد واقف لوحده بيقول لهم القران ايه؟ كلام ربي. ما كانش يزيد على الجمله دي. الناس العامه والناس التانيين غلام دماغ، ما بغيرش ليه؟ ولا زال مصر، ولا زال يعذب ويمتحن ويبتلى وهو متمسك برايه ومتمسك بقوله ومعتقداته، يقوم يخليهم يفكروا في كلام مين؟ في اصحاب الكلام، اصحاب لك لا الكلام ده فيه ايه؟ حتى اللي ما عندوش علم يقول لك فيه حاجه، يبقى نفع ولا ما ينفعش؟ ولذلك لما دخل عليك طائفه من فقهاء بغداد على مين؟ على الامام احمد. طائفه منين؟ من الفقهاء اللي هم الاعيان الكبار. خلي بقى عشان تعرف الفرق بين مرتبه الامام احمد كمجتهد كعالم والفقهاء العاديين. دخلوا عليه وقالوا له قد رأيت من الأمر ما رأيت، وليس هناك كفر أشد من ذلك. يبقى الأمر واضح ولا مش واضح؟ خلي بالك. فمرنا بالإيه؟ بالخروج. قال انظروا في عاقبة أمركم. طب ليه الأحمد إمام أحمد قال كده؟ قال لك إن الخليفة ما يعرفش، الخليفة جاهل ومتأول بناء على أقوال العلماء، يعني هو ما يعرفش الموضوع. فهو فعل فعل الكفر متأولا ليس قاصدا للايه؟ للكفر، ما بس خروج عليه. انا عاوزك تعرف الاصل ان هو ليه؟ ما هو ممكن اقول لك مش قال كلمه الكفر يبقى كفر. هو يقول لك لا، عشان يكفر لا يكفر وهو متأول، يكفر وهو ايه؟ ها؟ عالم. شوف الفارق. عشان الطائف اللي قاعده بتكفر بالمسلمين كده وتقلبش، خد بالك؟ لا، يقول لك الخليفه ما يعرفش. اللي يعرف مين؟ احمد بن ابي دؤاد والعلماء المحيطين بمين؟ علماء المعتزله. طب علماء المعتزله وعلماء جميع عند الامام احمد جهال، عنده جهال، وكان لا يكفرهم، يعني كان في تكفير بالعموم لكن بالخصوص والاعيان كان لا يكفر احدا منهم، لكن كان لا يدعو لهم، وفي نفس الوقت يدعو لمين؟ طب ليه لا يدعو لهم؟ لانهم دعاة فتنه ودعاة ضلاله ودعاة شر، ويجمعون الناس حولهم. يبقى في فرق في اهل البدع بين الرجل اذا كان داعية للبدعة واذا كان ليس داعية الى الايه؟ الى البدعة. وحضيري لما واحد يرفع راية غير واحد ايه بيقول الدعوة مش عارف، لا يرفع راية لا بيجمع ناس وساكت، لكن واحد رفع راية يبقى الحكم يختلف عن الايه؟ عن الاخر. فكان الامام احمد يدعو للمأمون ويدعو له بالرحمة، لكنه لا يدعو لاحمد بن ابي الوارد، خد بالك؟ لا يدعو. كل اللي بيتقل راية ممن تصدر من اهل البدع كان لا يدعو له. ولذلك احمد بن حسين الكربيسي لما انكر على الامام احمد لما جاء قضيه اللفظ المحفوظ قال من هذا الغلام؟ اذا قلنا مخلوق قال بدعه، واذا قلنا غير مخلوق قال بدعه. انذكر من الامام احمد فدعا عليه، دعا ايه؟ عليه. طبعا انت دلوقتي طبعا بيقول لك لما دعا عليه سقط. انت تعرف واحد اسمه الحسين بن احمد الكربسي؟ ده بقى كان من اكبر علماء الفقه في زمن الامام احمد، ساخرا من الامام احمد دعا، وغلبه ابو ثور وكان اقل منه في الفقه، ودعا له الامام احمد فصار اعلى منه. بعض الناس لا تسخر من احمد، امام احمد مين؟ واللي احمد بن محمد بيقول لك لو كانت دعوته على السلطان درءه ما سمعش كلام النبي خيار وائمتكم الذين يحبون ويحبونكم ويدعون لهم ويدعون لكم وشرار وائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، هو ما سمعش احمد محمد، ما سمعش محمد بقى مش عارف يعني معنى حس ايه. ويجا الاستاذ بتاع التكفير والهجره هو بقى اللي عارف معنى الحديث واللي عدى على الامام احمد. فالامام احمد لما يسمع كلام الناس ما يردش عليها، هو يعمل ايه؟ يدعو عليه. انتهى الموضوع. ولكن الامام ده يقول لك لفظ بالقران مخلوق يقول البدع، لفظ مش مخلوق يقول البدع. ايه الغلام ده؟ نعمل له ايه الغلام ده؟ على مين؟ على الامام احمد. فدعا عليه لما سخر منه. شوف خبرت من حكمه الامام احمد، حكمه هو بينكر عليه امر مخالفه الشرع والدين، ولا ما بينكرش؟ ولا بيهادنه؟ ولا موافق على على على على الكفر اللي هو وقع؟ بينكر عليه لكن ينهى في نفس الوقت عن الخروج عليه. ليه؟ قال لك ان هو فعل فعل الكفر متأولا فلا يكفر. زي مين؟ زي الرجل الذي قال اذا ما انا مت فحرقوني ثم ذروني رمادا فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. بيقول ان قدر الله علي، طبعا مفهوم اهل السنه الجماعه غير مفهوم جماعه التكفير. هم جماعه التكفير يقول لك ان قدر الله علي يعني قدر، يعني ضيق الله علي لا يعذبني يعني لا يضيقن علي. فالمعنى عندهم متساوي، لئن قدر الله علي يعني لئن ضيق الله علي لا يضيقن الله علي. ايه رايك في المعنى ده؟ مستقيم؟ لا مش مستقيم. كلام أهل السنة جميعا، أهل السنة الأكابر يعني بالنسبة للتأويل، قدر الله أي شك في قدرة الله، وده شك في القدرة التفسيرية، واللي يكون بخلاف ذلك ما يعرفش المعنى ولا يفتح حقيقة المفهوم الاصطلاحي للنص في سياق ما وضع له أو الجملة دي في موضوعها. إن ممكن تكون قادرة لها معنى آخر عندهم في التضييق، ولكن معناها نظم وقدر، يعني مثلا يقدر في الصرب يعني جعله على قدر، فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نجعل أمره على قدر مساو لما كان له. وهذا أول شيء الإنسان الدنيا أطلع عليه. والقدر في تعريف الإمام أحمد قدرة الله، وقدرة الله في ذاته وفي غيره، قدرته أن يتكلم من القدر، قدرته أن يعلو ويرتفع من القدر، أن ينزل إلى السماء الدنيا من القدر، أن القدر قدرة الله، أن يضحك، أن يعزف، أن يسخط، أن يأتي، أن يجيء، أن يكفر، أن يعز، أن يذل، كل ده بمعنى القدر. إذن القدر عند الإمام أحمد بمعنى إيه؟ ها؟ قدرة الله. دي كلمة أقول لك ده من عظم علم الإمام أحمد، إن كلمة القدر متعلقة بالربوبية، متعلقة بكل إيه؟ رب. ورب يعني قادر، مالك، خالق، مدبر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يبقى أمر الربوبية متعلق بالقدرة على الإنشاء والإيجاد والخلق والفعل والأمر. فلما يقول القدر قدرة الله يبقى كلمة أوسع ولا مش أوسع؟ أوسع، صح ولا لا؟ يعني مش متعلقة، كلمة القدر مش متعلقة بنقع بالزمان وبكون الزمان محل الأقدار في هذا الوجود، لا، تتعلقها إيه؟ أشمل، متعلقة بأفعال الله عز وجل في ذاتي وأفعاله في إيه؟ في إيه؟ في غيره وأفعاله في إيه؟ في غيره. فالإمام أحمد لما جاءه فقهاء بغداد في ولاية الموافق قالوا أنت شفت الأمر زي ما أنت شفت كما رأيت، فذل لنا منه. قال لا، كفوا أيديكم واحفظوا دماء المسلمين ولا تنزعوا يد من طاعة ولا تخرجوا على الإمام بلسان أو بقول، اللي بيقول لك سلمية وسلمية والكلام اللي بيقول ده، يقول لهم لا تخرجوا بقول ولا سلمية. بيقول لك ليه؟ يقول لك لأن أول الخروج الكلام. بيقول لك ايه؟ وان الحرب مبداها الكلام، وان الحرب اصل اي نزاع بين اي طرفتين اصله ايه؟ اصل الكلام، والكلام يترتب عليه نشر الحرب. واول الخروج نقض البيعه مش الكلام، عشان بس اوفر لك بقى المساله. بيقول لك ان هو سلمي وإن ده كلام، والكلام خروج بالكلام مش خروج، وخروج السلم مش خروج. لا، أول خروج نقض البيعة، لأن أنت بينك وبين الإمام إيه؟ بيعة، والبيعة لا تنزع لأمر من أمور الدنيا، ولا تنزع البيعة لما يترتب عليه فتنة، ولا تنزع بيعة لعدم اكتمال مراتب الجهاد، لان انت جيت مجتهد كامل منين؟ ما هو احنا عاوزين واحد عالج، بس منين؟ انت عاوز واحد مرتبه عاليه، ما هو الايمان ده مجتهد، انت عاوز اعلى درجات الاجتهاد منين؟ يعني احنا رافضين ان احنا يحكمنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، رافضين يحكمنا رجل عالم، بس منين؟ يعني اعلى المراتب دي منين يعني؟ منين يعني جدها من منها؟ فلا تنزع يدا من طاعة مما يترتب على ذلك من الفتن. يعني بيقول لك حتى لو كان قرش وفيه مسائل من الاجتهاد، قرش بأصل هو الناس تجاوز عنه، وفيه مراتب الاجتهاد، وهيترتب على ذلك الحاكم الموجود فتنة لإبقاء المجتهد الناقص في المراتب والدرجات غير مكتمل افضل من توليه القرشي، عشان الايه؟ الفتنه. فقال له لا تنزعوا يدا من طاعه. قالوا له إذن يذل الإسلام ويضيع. ليه يضيع ويذل؟ لأن المناهج الفاسدة بدأت إيه؟ تنتشر. المذهب الفاسد اللي هو مذهب مين؟ المعتزلة والجاهلية والمرجئة، صح؟ المذاهب تنتشر. فقالوا له الإسلام يضيع، قال لهم كلا إن الإسلام منيع عزيز. يبقى إذن في درجات ربنا سبحانه وتعالى يختار طوائف معينة يبقيها تكون تلك الطوائف آية للمسلمين في كل زمان ومكان. يبقى الإسلام مش يزيل، لأنه وقال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، من خالفهم ولا من خذلهم. إمام أحمد يقولهم الإسلام مش إيه؟ طب المذاهب، وأنت عاوز في مذاهب أفسد من كده؟ عاوز في ضرر أشد من كده؟ وطبعا الصورة الثانية التأكيد في الدعاء له، والصورة الثانية التماس العذر. والدعاء طبعا احنا نتكلم عن المسألة دي، يعني التماس العذر. كان العلماء يقولون إذا استقامت لكم أمور أو أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره. بعد الناس يقول لك ما الكلامات تقول له لمصلحة السلطان، ترد عليه تقول له إيه؟ أنا أقول لك عامة أنت بتقول له مصلحة الدولة ومصلحة السلطان، وانت من عساكر السلطان ومن عساكر الدولة، ترد عليه تقول له ايه؟ ها؟ شوف لا ده سيبنا من الحالة اللي احنا فيها. ايوه ان الامر ده مصلحة الرعية قبل مصلحة ايه؟ السلطان. والواقع باذن ذلك. يعني انا لما اقول لك احنا مش احنا خايفين من وقوع الفتنة، طب الفتنة تقع لمين؟ طب هو واحد، صح؟ هو واحد هيمشي هيترك البلد هيسيبها خلاص. طب والباقي بقى هيعمل ايه؟ هو اللي هيعيش الفتنة. يبقى اذا كلامك انت متعلق بحفظ المجتمع الكلي. يبقى انت نظرتك متعلقة بالايه؟ بالمجتمع. لما يجي واحد يقول لك لا ده لمصلحة كذا، يقول لا ده لمصلحة المجتمع جميعا، الاجتماع بجميع اطيافه واشكاله وصوره. ولا كلامنا في حاجه واضح؟ قال ان جاءكم منه ما تكرهون وجهوه الى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه باثامكم. يعني بيقول لك لو ربنا سلط عليك سلطان انظر الى ايه؟ إلا ما تستحق أنت من العقوبة نتيجة للذنب الذي أنت واقع فيه. وذلك واحد من أئمة السلف دخل عليه رجل فسب وشتم وهو واقف على باب داره، فقال قف هنا لا تطرق الباب وسأرجع إليك. فأما الرجل إيه؟ دخل الدار ثم عاد فقال له ماذا فعلت؟ قال له كنت أسجد لله عز وجل وأستغفره من الذنب الذي سلطك به عليه. يعني هو لما ربنا سلط عليك السلطان، سلط عليك السلطان بإيه؟ بذنب أنت عملته. يبقى السلطان عقاب الله. يبقى السلطان لما يكون سلطان ظالم أو عند ظلم هيكون بإيه؟ عقاب الله. فاحذروا ان تتعرضوا لعقاب الله. انت خد بالك؟ واضحه النقطه دي؟ واضحه؟ طب يعني ايه احذروا ان تتعرضوا لعقاب الله؟ فاذا اردتم ان تدفعوه فادفعوه بالدعاء، فان عقاب الله لا يزول بالسيف. طب دي كلمه مين يا جماعه يا اخوانا؟ ها؟ كلمه مين؟ حسن البصري. كلمه مين؟ قال إذا قولها تاني، قول إن أنا قلته. أيوة. فإذا أردتم أن تدفعوا عقاب الله فادفعوا بالدعاء، فإن عقاب الله لا يدفع بالسيف. إيه رأيك في الجملة دي؟ صح؟ قولها هلو مراغي. آه. نعم. وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه. بيقول لك إن الدنيا واسعة والسلطنة كبيرة وهو لا يستطيع أن إيه؟ أن يحيط بهذه الجوانب، ما يقدرش. أي سلطان ما يقدرش. ولذلك لما اتسع رقعة بلاد المسلمين، أنا أقنعت بس بالأمور الواقعة الحقيقة، لما اتسعت رقعة البلاد الإسلامية اتسع السلاطين وكثر السلاطين وما كسروش. طب كثروا ليه؟ ها؟ لأن سلطان واحد مش هيقدر. وذلك صلى الله عليه وسلم قال: وسيكون خلفاء ويكثرون. عليه الصلاة والسلام يعني مدى ساعة إن الخلفاء هيبقوا خلفاء وإيه؟ كثر ويكثرون. كان الحديث لو كان بني إسرائيل تسوسهم إيه؟ أنبياءهم. الحديث طويل. وكثرة ما يكابده من ضوابط من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء. يعني يقول لك إن في أعداء وما يشايفهم. وهؤلاء يأتلفون من أجل القضاء عليهم، فهو منشغل به. وإرضاء الأولياء، وفي ناس لهم فسوس محتاجين. وقلة الناصح في مجالسه، قل ما تجد رجل ينصح. وكثرة التجليس والطمع، يعني اللي بيجلس معاه يطمع فيه عنده ويكذب عليه ويدلس عليه ويقلب عليه الأمور تقليبا. يبقى هو ممكن يكذب عليه كثير من المسألة ما تكذبش عليه. ممكن أي إنسان في موضع الحكم تبقى في واحد حاجب وقت يقول له ده تكلف، يقول له قول كذا، لا قول كذا ما تقولش كذا، قول كذا ما تقولش كذا، كلف كذا ما تقولش كذا، ويحذره ويهدده. ولو قال كلام اخر من المتفق عليه يعاقبه، وممكن ينفيه ويدخل عليه يوقع بينه وبين الايه؟ وبين السلطان، يقول له كان بيقول في حق كذا وطلب منك كذا، ولغايه ما ايه؟ ما يفضي الناس اللي من حواليه. وهذا الذي فعله محمد بن قيد العبقري في زمن الدوله العباسيه بالضبط. واضح الكلام اللي فات يا اخوي؟ طيب احنا بنأكد عليه عشان الامور ايه؟ اول باب من ابواب الخروج هو ايه؟ ها؟ باب البيع، مش الامر والنهي. الامر والنهي بالنسبه للسلطان واجب ولا مش واجب؟ واجب. حد يقدر يختلف على ذلك؟ ده بالدليل. الدليل هو واجب ايه؟ الدين والنصيحه. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لهم بيان الحق. قال القرطبي: وعدم الخروج عليه بيان الحق له، وتحذيره من الشرور وعدم الخروج عليه. ده من النصيحة له. يبقى النصيحة واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. ولكن كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ قال: خير الشهداء حمد حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقال، قام إليه. وأعظم جهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يبقى عندك في مجلس السلطان يجوز لك أن تأمره وأن تنهاه. فهذا أحرى، يعني مسارعة السلطان أحرى لقبول الحق من التشنيع عليه ومن فضحه في مجالس، فإن ذلك ربما يؤلب الدهماء والسفهاء عليه ويجعلون السلطان في موضع ذل ومهانة. فإذا استجاب للرجل قالوا ذل له، وإن لم يستجب لهذا الرجل قالوا خالف الحق. فهو بين مهانتين: أن يكون مخالفا للحق أو يكون ذليلا لأحد من الرعية. لكن لما تيجي تسر ليه في الامر محدش شايفه، فلو هو قبل كلامه محدش يقول ده ذل لايه؟ لفلان. ولذلك ان الرجل يدخل على السلطان فينصحه ويخرج، كما هو زمن اسامه قال له لما قال تدخل على معاويه على عثمان وتامره وتبين له، ترى عثمان كان بيعمل ايه؟ كان يولي اقاربه حتى ولى ابن عمه وكان يشرب خمر. فكان يكثر له في العطايا لأقاربه من بني أمية. وكان ابن تيمية أول ذلك بأنه كان يريد أن يشد عدل الدولة، لأن أقاربه هم أكثر الناس حماية للدولة من غيره، يعني كانوا عمالا عنده، وهذا هو سبب العطايا التي كان يعطيها له. ده تأويل شيخ ابن تيمية. فقال الأسامة: أنت بتدخل على عثمان، لماذا لا تأمره وتذهب؟ فقال: أفكلما أدخل عليه أخرج من عنده وأخبركم بما أقول له؟ والله ما أريد أن أفتتح أمرا أكون أنا أول من فتح هذا الأمر. يعني إيه؟ كل لما أدخل على السلطان أقول له كذا وكلمته كذا وعنفت عليه كذا وشددت عليه كذا، ويجب أنه يسمع ويطيع، يعني أفضحه يعني. فقال: لا، أنا بأمره أنا فيما بيني وبينه، لأن كل لما أخرج من عنده أقول له كذا قلت له كذا، زي الوقت مثل بعض الناس اللي هم كان لهم أسرار في الدولة السابقة، يخرج بقى عاوز يقبض له 10,000 دولار في الحلقة، يقوم يقول شوية أسرار عنده عشان يكسب، أخذت بالك؟ فليس الأمر أمر، بالعكس، ده هو لو يعرف هذه الأسرار فهو مشارك للجريمة، لا ينبغي أن يفضح نفسه فيها. لو هو يعرفها فعلا وهو يخرج ليقول، وبعد ما أن تولى الزمن الحكم الماضي، فهذا مشارك للجريمة. زي ما محمد بن حنفية قال لمن ابن مطيع وحنظلة لما طلب منه أن يخرج على يزيد بن معاوية، فقالوا له هو ده بشرب الخمر ويأتي الخزرات، قال لهم: أنا جالسته، قلنا هذا في الدرس الماضي، ولم أرى عليه يفعل ذلك. قال: هو لا يصلي. قال: لا، رأيته يصلي ولم أره يفعل يشرب الخمر ويأتي الخزرات. قالوا: هو يصانعه. قال: لماذا؟ يعني أي شيء يفهم مني حتى يصانعني؟ قال: هذا، قالوا هذا عندنا هو الحق. قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذا كنتم قد رأيتموه وهو يفعل تلك الموبقات فأنتم مشاركون. إحنا إذا شفتوه وهو يفعل هذه الموبقات يبقى أنتم إيه؟ مشاركون. فيجوز الأمر والنهي، يجوز الأمر والنهي، ولكن بضوابط وحدود معينة، وطبعا تعقيم الحديث الواردة في هذا الأمر. أول باب في أبواب الإمارة والخلافة متعلق بالبيعة، وأول نقض البيعة، يعني عندما تأتي وتقول إيه؟ وتأمر وتنهى بالطريقة التي فيها مخالفة للطريقة الشرعية، وتطالب برفع اليد عن الطاعة، أخذ بالك؟ يبقى ده نقض للبيعة. يبقى ده نقض الايه؟ للبيعة، بيع الحاكم. طيب، بعض الناس يقول لك ان البيعة الصحيحة اللي هي البيعة المتعلقة بان هو يقوم على الناس بكتاب الله وسنة رسوله، اسمعوا واطيعوا، وان حفظوا حبشي مزدع الألف أسود يقولكم بكتاب الله حديث. طبعا العبد الحبشي ليس له أهلية، صح ولا لا؟ صح، العبد ملوش أهلية في الحكم، ما ينفعش اللي يحكم عبد يسقط الأهلية، وما ينفعش العبد يحكم الحكم، صح؟ يبقى لو فرض ان عبد حبشي ناقص لشروط الجهاد يجوز ان هو يكون امام، صح ولا لا؟ يبقى احنا عاوزين بس نتفق على المساله دي، هو الحديث بيقول كده عبد حبشي، طبعا عبد الحبشي ما ينفعش يحكم اصلا، ما ينفعش حكم العبد، ما يستطيعش حد يحكم الحر، يبقى إذن هو نفسه مخالف، يبقى إذن لا يشترط في المجتهد هو يكون كامل إيه؟ كامل شروط الاتهام او كامل اهليه ممكن يكون ناقص، وده يكون فيه عنده مخالفه في جزئيه معينه لكنها لا تؤثر طالما انه بيقود الناس بايه؟ بكتاب الله. طيب عندما ياتي حد اقامه كتاب الله امر في اعلى وادنى، امر ده امر مطلق في الاقامه والامر النسبي، امر ايه نسبي، ايه الدليل انه امر نسبي؟ اللي عاوز بس عاوز اعرفك ان في ناس بتنظر للنصوص الشرعيه بعين وعين، خلي بالك معايا، وهو بيجيب النصوص الشرعيه على كيفه، وما فيش عندهم في الاحكام الشرعيه الا قتل قاتل وقطع يد السارق، ده الحكم الشرعي، يعني لا يعرفون الاحكام الشرعيه الا هذا. من زمن ده طبعا، هنا الكتاب، هنا الكتاب ده كتاب رهيب جامع كل المسائل اللي هي مسائل المظالم اللي موجوده. الامام الخليفه المامون واولاده لغايه نص زمن المتوفى كانوا بيقودوا الناس بكتاب الله على العموم والاطلاق والتمام والكمال، ولا كان عندهم نقص؟ طب كان مؤمن بكتاب الله لو مش مؤمن؟ يبقى الاصل ايمانه بكتاب الله، لان كونه مؤمن بكتاب الله يعني يلزمه ما فيه، اما الفعل فهو نسبي. لما اقول لك انا مخاطب بكتاب الله يبقى يلزمني ما هو موجود فيه. طب بالنسبه للتطبيق انا وانت ما بنطبقوش صح؟ بنطبقه تطبيق ايه؟ نسبي. اما بناء على ذلك اما العدل يرتفع مره والظلم ينخفض، او الظلم يرتفع والعدل ينخفض، او الظلم يتساوى مع ايه؟ مع العدل، يبقى ده امر نسبي. فلما انت تيجي تسال الامام احمد تقول له انت ما كنتش شايف الحديث ده؟ هو الخليفه المامون كان بيقودنا بكتاب الله؟ مش حاجه شرعي. ده الخليفه المامون كان بيحرف في صفات الله. مش كان بيقول لك انا ما اقدرش اطبق الحكم الشرعي الخاص بحقوق العباد؟ يعني قتل القاضي ممكن اولياء دمه يقول لك انا مسامحين، وانت الموضوع مش حقنا مسامحين. وقطع يد السارق ممكن الظروف الاجتماعيه تقول لك ان ده ما يطبقش على حد السارق. لكن اللي يقول لك ربنا لا يتكلم، ما فيش حاجه تجبره صح ولا لا؟ في حاجه تجبره؟ واحد يقول لك ربنا لا يسمع ولا يتكلم، ولما تقول ربنا موجود ولا مش موجود يقول لك لا اكون موجود ولا غير موجود، لان لو قلت موجود يبقى شبهته بالموجودات يبقى كفر، ولو قلت غير موجود يبقى شبهته بالمعدومات يبقى ده كفر. امال يوصفه ازاي؟ اقول موجود وغير موجود، لا موجود ولا معدوم. طب عنده علم ولا ما عندوش علم؟ لا يجهل. الكفر ده في حاجه تكبره؟ طب ومع ذلك الامام احمد ما قالش ان ده مش سلطان شرعي، وما قالش شغر الزمان للامام، قال شغر الزمان للامام؟ طب ما هو جاب اشد واعلى انواع القدح في الدين. يجي واحد بقى ما عندوش فكره عن اي حاجه ويقول لك ايه اصل الناس كانوا متاوله. طب ما هو اي واحد بيترك الحكم الشرعي في المساله، المسائل ممكن يكون متاول، ممكن هو يقول لك انا مش قادر، وممكن يقول لك المجتمع، او ممكن واحد شيخ من المشايخ بتوع الازهر يقول له الرسول قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، وممكن واحد من مذاهب المعتزله يقول لك العقل مقدم على النقل عند تعارض الادله. خد بالك معايا؟ وممكن واحد يقول لك دي مدرسه اصلا نصيه ما تفهمش حاجه، الجماعه اللي هم دول دي مدارس نصيه ما يفهموش حاجه بالاحكام الشرعيه وما يعرفش يفهم النصوص على حقيقتها. لا ده النص الشرعي مفتوح. وممكن واحد يقول لك القطع اصلا مش قطع يد. لا اللي هو القطع ده مش قطع اليد بالنسبه للتاويل العقلي. ده قطع اليد معناه عدم تمكينه من التصرف في امواله وممتلكاته. لا ما هو الوقت لما واحد يطلع يأول مش هتلقى له ضابط. لكن أنا أقصد أنه ممكن واحد يجعل لكل فعل تركه تأويل، وقد يكون التأويل معتبر، وقد يكون تأويل غير إيه؟ معتبر. وفي الغالب في من يترك الحكم شرعي يكون تأويله معتبر، لكن افرض تأويله معتبر، خد بالك معي، افرض تأويل أو تأويل غير معتبر، هو خرج لتأويل. يعني إيه خرج لتأويل؟ يعني لا يقصد الكفر. زي إيه؟ لما الخليفة مأمون قال إن ربنا لا يتكلم وإن القرآن مخلوق، هل هو يقصد الكفر؟ يقصد معنى الكفر بالله؟ ها؟ لا يقصد معنى الكفر بالله، يبقى إذن لا يقع عليه مسمى الكفر. زي ما الرجل الذي قال إذا ما أنا مت في حضرة قسم وظنون وما لم يوقفن عندها، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاب شكل قدرة ما شكش. فهل الراجل ده كان يقصد الكفر؟ يقصد ويخرج من المله؟ يبقى إذا مسألة التأويل ليست متعلقة بالصفات الربانية فقط، لا، ممكن الصفات والأخلاق والمعاملات. وممكن مثلا أنا أتأول أو أظن فيك ظن معين وعملك معاملة مخالفة نتيجة هذا الظن، وكل الظن ده فاسد. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. التأويل ممكن يدخل في أي شيء. ومع ذلك التأويل الباطل المنحرف الضال المخالف، إلا إن الإمام أحمد ما قالش شجرة زمان ولا مش عارف، ولا قال كافر، ولا قال ده مش حكم شرعي، حكم سياسي. ده اختراع حديث. قضية شجرة الزمان دي يعني ده اختراع كبير يعني، وكله هما جايبينه من الموارد دي والأحكام السلطانية، لكن هم أصلا بينزل الأمور على تنزيلات خاصة، وإن شاء الله نثبت لها ربنا كامل بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب عشان نختم بقى الجزئية دي، يعني عبد الله بن عمر لما خرج عبد الله بن مطيع على مين؟ خرج عبد الله بن مطيع على مين؟ ها؟ على مين؟ على يزيد بن معاوية في موقعة الحرة. موقعة الحرة خرج بعض الشباب الأنصار في قتال يزيد بن معاوية، فخرج إليه يزيد بن معاوية وكانوا يتهمونه ويريدون خلعه والخروج عليه. فلما علم بذلك عبد الله بن عمر شو يقول لك إيه؟ خرج بعض الشباب إيه؟ وبعض أهل المدينة من صغار السن. لما يجي عبد الله بن عمر يخرجوا عليهم هم ويقول لهم ايه؟ قال عبد الله بن مطيع اطرحوا لابي عبد الرحمن ساده، فقال اني لم اكل اجلس. قال بالك، بقول له انا لم اكل ايه؟ لاجلس. اتيتك لاحدثك حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعته يقول، شوف تعظيم الحديث النبوي، في ناس والله لو قلت له ألف حديث لا يقتنع به، والله شوف ده حديث واحد بس، يقول أنا سمعت النبي أذن كشغل السنة سمعته يقول. ودي من أفد المعتزلة أنهم يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك إيه مثلا عبد الله بن مسعود إن شق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يقول لك إيه؟ يعني هو القمر مش انشق للعبد الله بن مسعود؟ وهو لازم شروط عبد الله بن مسعود لوحده، ده روايات عبد الله بن مسعود وغيره. يقول لك هو ما فيش واحد يعني يشوف شروط القمر إلا عبد الله بن مسعود، فيقوم يكذب مين؟ عبد الله بن مسعود. ويجي الحسن البصري عشان يقتله، طبعاً هذه بدعة. يقول لك الحسن البصري قاعد يتكلم في مجالس السراويل في الجلسات بتاعته، ما فيش حد اكتر من الايه بما يخص السراويل، يعني بيتكلم في الحب والنفاس. على مين؟ اول من ابتدع مسائل الحب والنفاس دي مين؟ المعتزله. بيقول لك آفة او علامه اهل البدع طعن في اهل الاثر. اول حاجه عاوز تعرف اهل البدع سفاهه اللسان وصلاطه اللسان، اول علامه من علامات اهل البدع سلاطة اللسان. لماذا؟ لأنه لم يتأدب بأدب العلماء ولم يتخلق العلم من العلم. بقول له أنا ما جيتش أجلس عشان أجلس، أنا وأنا واقف موقف مش جالس انا اقول الحديث هو الوارد، يعني مش عاوز اتحمل ان هو ايه يجلس وينبسط معه في الكلام، كلمه واحده انا اقولها هو الوارد. قالوا له قل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له، ومن مات ليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. يبقى اول حاجه ليس له عذر، يعني هو معاقب على فعله، ليس له حجه تنجيه من عذاب الله او من عقاب الله. وبعدين قال ايه؟ مات ميته جاهليه، لانه شابه اهل الجاهليه في انهم ليس في اعناقهم بيعه لحاكم او سلطان. خد بالك؟ لان دي من علامات اهل الايه؟ الجاهليه، ليست من علامات اهل الاسلام، لابد ان لا تبيت ليله الا وفي عنقك بيعه. قال الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه: ولما خرج اهل المدينه عن تعاطي، يعني زي يزيد بن معاويه، ولوا عليهم بشمطيع وابن حنظله، لم يذكر عنهم اشد الناس عداوه له الا انه كان يشرب الخمر وياتي القذرات. ما قالوش القذرات هي ايه؟ او بعض القذرات، بل قد كان فاسقا. والفاسق هو بقى بيقول لا يجوز خلعه. في الجزئيه دي الشيخ عثيمين رحمه الله عليه يقول ايه؟ لو رايت السلطان على بطن امراه لا تخرج عليه. الشيخ عثيمين رحمه الله عليه مش هو فاسق؟ هيبقى فاسق ولا مش فاسق؟ بيقولوا لو انت شفتم عينيك الاثنين على بطن امراه لا تخرج عليه. لما يتولد من الخروج عليه من الايه؟ من الفتنه ومن الشر ومن الفساد. ما انت عاوز تشيل شر واحد عشان تجيب ايه؟ كل مع الشر. وعاوز تجيب فساد تشيل وسخ واحد عشان تجيب كل مع الفساد. وعاوز تجيب ظلم ظالم واحد عشان تجيب كل مع الظلم. يبقى ده عارف ده؟ دي مساله. لاجل هو بقى بيقول ابن كثير بقى لاجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنه ووقوع الهرج كما وقع بزمن الحره. وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعه اهل بيت النبوه، جماعه ايه؟ جماعات، دول كلهم بقى مرجئه بقى، دول عند الجماعه بتوع المعادي، مكفرتيه بتوع المعادي، ما تزعلش يا عم بتاع المعادي انت. الجماعة دول بقى كل أهل البيت كانوا مع يزيد المعاوية. كل مين؟ بقول جماعات، ده اللي بقول كده مين؟ مين اللي بقول كده؟ مين اللي بقول الكلام ده؟ ابن كثير، خليك معايا. الحافظ ابن كثير. بيقول إن عبد الله بن عمر وجماعات من أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد. يبقى أول الخروج نقض الإيه؟ العهد. ولا بايع احدا بعد بيعته يزيد كما قال الامام احمد في المسند تحقيق الشيخ احمد شاكر. حدثنا اسماعيل بن عليا، حدثنا صخر بن جويريه عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاويه جمع ابن عمر بنيه واهله ثم تشهد ثم قال اما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. يبقى ناقض بيعة الإمام يعتبر إيه؟ غادر. ده كلام حديث الرسول في مسند الامام احمد، واحتج به عبد الله بن عمر على عدم جواز نقد البيعه. وان من اعظم الغدر الا ان يكون الاشراك بالله، اعظم الغدر ان يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأرض فيكون الفيصل بيني وبينه. ما فيش واحد يسرف في المسألة دي، فيش واحد يتعجل في هذا الأمر، ولو واحد تعجل ونزع يده من بيعه فهذا فيصل بيني وبينه، يعني لا أكلمه ولا يكلمني. وإن لك في هذه أن تقول لا مساس. وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية وقال الترمذي حسن صحيح، هذا كلام ابن كثير. قال عبد الله يعني ابن برجس قال هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري القصة نفسها. يقول لك اذكر بقى تاني كلام محمد بن الحنفيه ماشي. قال ذهب عبد الله بن مطيع واصحابه الى محمد بن الحنفيه. ام محمد جاريه من سبي قتال المسلمين في معركه اليمامة لما قاتل الأسر العنسي أو لما قاتل مسيلمة الكذاب، فأخذ من السبي واستولد منه محمد بن الحنفية، وذلك هو منسوب لأمه وهو محمد بن علي بن أبي طالب ماشي أخو الحسن الحسين، ولكن من أم أخرى غير إيه فاطمة، لأن أمه جارية بس كان عالم محمد بن الحنفية من الإيه من العلماء. فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليه، فأبى إيه؟ عليه. قال ابن مطيع إن يزيد يشرب خمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب، خلاص ويتعدى إيه؟ حكم الكتاب. فقال له ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرت وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة، وإن أقمت عنده رأيته كذلك. فقالوا إن ذلك كان تصنعا منه بجملك يعني. فقال وما الذي خاف مني أو رجع حتى يظهر إلي الخشوع، وخاف مني عشان أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ يعني هو بشرب الخمر والركب وبشرب الخمر. فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فيما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا، وإن لم يكن أطلعكم فلا يحل لكم أن تشهدوا بما لا تعلموا. قالوا إنه عندنا الحق وإن لم نكن رأيناه. قال أبى الله ذلك على أهل الشهادة، فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. فقالوا له لعلك ذكر أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك هذا الأمر أو نوليك أمرنا. فقال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه لا تابعا ولا مدلوعا. قالوا قد قتلت مع أبيك من قبل علي بن أبي طالب، فقال جئوني بمثل أبي يقتل على مثل ما قاتل عليه. قالوا فأمر ابنيك بالقاسم والقاسم بالقتال معنا. قال لو أمرتم ما قتلتم. قال قم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا. قال سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه. إذا ما صحت لله في عباده. قال نكرهك على ذلك. قال إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون بسخط المخلوق ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة وتركهم، دعوتهم في المدينة. يبقى واضح أن علماء أهل السنة والجماعة أنهم لا يأخذون الناس بالظنون ولا بالأوهام ولا ينقضون بيعتهم لإمام، وإن وقع منهم المنكرات والفحش. إن الكلام في أمر يزيد كلام كثير، يعني هناك كلام كثير جدا في أمر يزيد، ولكن محمد بن حنفية شهد أنه جالسه ولم يرى منه هذا الذي ينكرون عليه، وفي ناس طبعا قالت في يزيد ان هو رجل من أئمة الصالحين، وفي ناس قالت عن يزيد هو امام من أئمة الفجار، وفي ناس توقفت في امر يزيد قال لكل عنه صالح ولا نقول عنه ايه فاجر. فهذا حوار بين ناس يرون انه فاجر ومحمد الحنفية ويرى انه ايه انه لم يرى هذا الفجور عليه، وهؤلاء يرون فجوره من عدة أوجه. أولا أنه كان يشرب الخمر، وأنه كان يأتي بعض القذرات، وأنه كان لا يحكم بالكتاب، كان لا يحكم بالإيه كتاب اللي هو الإيه القرآن. ومع ذلك كان الأئمة عبد الله بن عمر يبقى واحد، وجمع من أهل بيت النبوة اثنين، ومحمد بن حنفية ثلاثة، ومن تابعهم كان يوم الخروج على يزيد نوع من أنواع الفتنة ونقض للعهد ونقض للبيعة، مع ما كان في يزيد من المخالفات الشرعية. الأئمة يقولون من زمن يزيد إلى الآن والمخالفات الشرعية موجودة في الأمة الإسلامية عن طريق الحكام باختلاف صورها وأشكالها. أضرب مثلا فرض الضرائب، فرض الضرائب تقنين ولا مش تقنين؟ تقنين ولا مش تقنين؟ أغلب العلماء يرون أنه يجب إيه؟ المكوس، والمكوس ظلم ولا الظلم؟ ظلم. عندما تفرض يبقى ده تقنين، فرض مال، أخذ مال معين على الناس مخالف الشرع والدين، عندما نرى أنه مخالف الشرع والدين، لأن بقى في الضرائب دي أقوى كثيرة، لكن إحنا بنقول على الناس اللي بتقول إن نجوز فرض الضرائب، ولعلم كل من سيتبنى ويصل إلى مسألة الحكم هيفرض الناس على ناس الضرائب، حتى لو إن لحيته ودي جرام، حتى لو لبس قميص قصير في الوسط كده وقال حزب الإيه أي حاجة، هيفرض على الناس الضرائب، وهيجيب لها فرض شرعي، كان قبل كده يقول ده كفر وخروج من الملة. هل لما فرضوا على الناس الضرائب، فرضوا ألزموهم، ومش هقول لك أشد من كده بقى، كان في أماكن مخصوص للدعارة في زمن بعض الدول المنتسبة للإسلام، أمور معروفة، أماكن معروفة الوقت هي في أماكن سياحة بقى، بس مش هقول لك يعني محل للدعارة، لو قالك محل للفسحة السياحة، وده مش هيقول لك يعني الساحل المخصص لكذا، مش هيكتب يعني هو مش مقول يعني لك الشاطئ السياحي صح ولا لا، والفندق مش هقول لك الفندق ده معدل لكذا، لا ده انت عندك البنات بيجوا من دول اوروبا وامريكا، الفندق بيقيم باعتبار بالبودي فريند ومش عارف الحاجات دي، يعني هي لما تطلب رجل ويمتنع الفندق ان هو يجيب لها الرجل ده بتكتب في التقرير ان هي لم تؤدى خدمة كاملة، يعني هي يعني السياح اللي بيجوا الهولان بيروحوا فنادق في اسوان واسيوط، الاسئله دي انا بسالها من الناس اللي شغالين في الفنادق، لو هي نزلت فندق معين فبتطلب اي شاب من الشباب اللي موجودين في البلد، فلو الفندق ما جابلهاش الشاب اللي هي عاوزاه هي بتكتب التقرير بيقوم ينزل الفندق من 6 نجوم ل 3 نجوم، ومن 3 نجوم لنجمتين، ومن نجمتين للشارع، ومو اي واحد اجنبي ده نفس التقرير. فطبعا انت بتقول له ايه انت يا عم في الفندق بتاعك اعمل اللي انت عاوز ايه تعمل اشرب خبز انت عاوز، ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ كان موجود المظالم الديني من زمن الخلفاء من زمن يزيد لغاية النهارده وبكره وبعد وبعد بعد، ومع ذلك لم يجوز العلم الخروج الا في الكفر البواح. ايه هو الكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان؟ طب ليه بواح وبرهان؟ يعني لا يختلف عليه الناس. طب لو اجت مساله مسائل الكفر الناس اختلف عليها الى مش كفر بواح، يعني مش هقول لك ان خلاف الطائفه دي مع الطائفه دي، خلاف ده خلاف معتبر ده مش معتبر، والجماعة دي المخالفة ودول خوارج ودول أهل السنة، ده لو علماء السنة اختلفوا في مسألة وقالوا إن ده مش كفر بواح على قولين يبقى يجوز الخروج، يبقى لازم يكون كفر صريح. والكفر الصريح مش وقع منه الكفر الصريح، لا هو كافر كفر صريح، لأنه ممكن يفعل فعل الكفر ولا يدري أنه إيه كفر، يبقى لابد أن تقام عليه الحجة الرسالية. ولذلك يا جماعة اللي بيقول لك كفر العين الكفر العين بتاع النوعي، هذا الكلام ينطبق على الحاكم وينطبق عليه هو هو نفسه المتكلم، مش ينطبق على الحاكم بس، لأن الحاكم الكفر في الأحكام ليس متعلقا بالحاكم فقط. المفتي ممكن يكفر يقول كلمة كفر في الفتوى، المصلح بين الطرفين ممكن يقول كلمة الكفر في الفتوى، القاضي ممكن يقول كلمة الكفر في الفتوى، الحاكم ممكن يقول كلمة الكفر في الفتوى. يعني الحكم بالفعل الكفر من ناحية النوع موجود في كل الناس، ممكن كل الناس تقع فيه، لكن عشان تقول فلان ده كافر يبقى لابد ان تكون عليه الحجة ايه؟ الرسالية. وبناء عليه لا لا يترتب الخروج على كم وقع في الكفر، وانما على كونه كافر. وزيك ما يقول لك يجوز الخروج على النص عشان النوعي، لا. ليه بقى؟ لان هو نفسه ممكن يفسر القران تفسير منحرف. انا اعرف ناس من بتوع الدعوه بتاعت الساعه الشماليه بيفسر القران تفسير منحرف، وبيخلطوا تفسير الاشاعره وتفسيرها للسنه، وهم لا يدرون ليه تفسير الاشاعره. وعندهم كلمات وجمل هم بينقلوا كلام الاشاعره، مش عارف ليه تفسير كلام الاشاعره في الاعتقادات. يعني ممكن يجيب كلام منحرف وضال، خد بالك من ناحيه انه هو وقع فيه في المخالفه، لكن انا لا اكفره، خد بالك، ولا اخرجه من الاسلام ابدا، ولا يجوز لي ابدا، انه اصلا جاهل بالامر. وازاي الفارق في الحكم بين الجاهل والمقلد والعالم؟ فارق كبير جدا. عايز اقول لك ده فلان مبتدع، ده عشان تقول عالم مبتدع لازم يكون عالم بالحكم اللي هو خالف فيه، لكن لو هو جاهل ما ينفعش تقول عليه مبتدع، تقول عليه من فرقه كذا او من طريقه كذا. يعني بعض الناس انت تسمعوني ان انا ما بتكلمش عنه بالاسماء، ما بقولش فلان الفلاني بالاسم، لانه هو عندي بالنسبه للمساله دي هو مش عالم، فممكن انسبه للطائفه لكن ما اقولش عليه مبتدع، لانه هو نفسه مش عالم، هو نفسه مقلد في المساله دي. انت خد بالك معايا، هو نفسه مقلد، المقلد لا ينطبق عليه هذا الحكم. يعني ما تجيش لواحد مقلد تقول له انت مبتدع، ده هو اصلا ده هو مقلد، هو جاهل اصلا بالحكم، يعني ملوش دخل بالمساله دي. لكن ممكن تقول هو من فرقه كذا او من طائفه كذا او من جماعه كذا، يعني هو من اهل الاهواء اللي هم كذا وكذا وكذا، لكن هو نفسه تقول عليه مبتدع او كافر او تقول عليه ظالم او فاسق او كلام من ده، لا ما تنزلش على الحكم طالما ان هو مقلد. انت خد بالك، طالما ان هو ايه مقلد، لكن هو ينتسب للفرقه اللي هو ماشي اللي هو بيقول كلام ده. طب تيجي تقول لي هو انت بتقول ده هو من كذا، هو بيقول كلام ده. وممكن ينسب نسبة نية وممكن ينسب بالتبعيض، يعني يكون في بعض الايه؟ ها؟ بعض المخالفات للسنة، تقول عنده بعض أقوال أهل البدع أو بعض أقوال أهل الأهواء أو بعض أقوال شركة كذا، لكن لا ينسب لهم بالايه؟ بالكلية. أنا بقول لك ليه؟ عشان أنت ما تظلمش حد، مش أنت بتنهى عن الظلم والوقوع في الباطل، يبقى الأولى لكن أنت نفسك ما تقعش في ايه؟ في الظلم، لأن الحكم على الناس ده من أشد الأمور، ولا بد أنت مأمور بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نخرج من هذا البحث ونقول إن البيعة نقد البيعة يعتبر أول إيه؟ أول أنواع. نسأل الله تقبل منا منكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.